نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعبدوا الله تعالى بالتوحيد واجتناب الشرك صغيره وكبيره، واجتناب الإثم ظاهره وباطنه، وأصلحوا أعمالكم، وحسنوا أخلاقكم، وادعوا الناس إلى ذلك، وربوا أهليكم وأولادكم وجيرانكم على ذلك، وكونوا في كل ذلك متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وجعله نورا وهدى للمؤمنين. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى لا يقبل عملا إلا بشرطين، أحدهما إلا بشرطين ذكرهما الله تعالى في قوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال بعض العلماء: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، بأن يكون خالصا لله وصوابا موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني الذي نأخذ منه ديننا، وهي حجة في استنباط الأحكام لأنها من الوحي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإن الناس الذين يدعون أنهم يحبون الله امتحنهم الله تعالى باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبه يظهر أنهم صادقون أم كاذبون. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن رسول الله محمداً صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله تعالى القرآن والسنة، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه الحديث، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى قد حفظ السنة النبوية كما حفظ القرآن الكريم، لأن السنة هي من الذكر. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد سخر الله تعالى لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم علماء الحديث، فقاموا بحفظ هذه السنة بمنهج دقيق تعجبت منه الأمم، وحفظوا السنة وميزوا الصحيح من الضعيف. فاطمئنوا أيها المسلمون، اطمئنوا على أن الله تعالى قد حفظ السنة كما حفظ القرآن الكريم، فخذوا السنة النبوية من العلماء المتخصصين في هذا الميدان واحترموا تخصصهم حتى تكونوا في هذه الحياة الدنيا في أعمالكم وأقوالكم على هدى وبصيرة، ويوم القيامة تكونون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتبعونه إلى الجنة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال قولاً فإن كان أمرًا فالأصل فيه أنه للوجوب، أنه فرض، إلا إذا جاء دليل آخر يدل على أنه للاستحباب، كأمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية فالأمر فيه للوجوب ولم يأتي دليل آخر على أنه للاستحباب، وإذا جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي فالأصل أنه للتحريم، إلا إذا جاء دليل آخر يدل على أنه للكراهة فقط. وأما الفعل المجرد ولا يكون جبليا فالأصل فيه أنه للاستحباب، والعلماء هم الذين يعرفون ذلك ويوجهون الأمة إلى المسلك الصحيح، فما علينا إلا أن نسأل العلماء الربانيين المتخصصين، نأخذ منهم الدين، وهم الذين يفرقون بين الواجب والمستحب وبين ما هو حرام أو مكروه أو مباح. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عباد الله، يعلم الله أكبر فيكم أن الإسلام ليس فيه تناقض ولا تعارض. لماذا؟ لأنه من عند الله، وقد قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لوجدوا فيه تناقضا واضطرابا. ولكن أحيانا قد يظهر تعارض بين بعض الأدلة الشرعية، وفي الحقيقة ليس هناك تعارض ولا اضطراب، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وحي من الله تعالى، فليس هناك، والحمد لله، ليس هناك تناقض. ومن هذا المنطلق قام علماؤنا الأفاضل فأزالوا ما يظهر أنه تعارض، فمن ذلك مثلا أن تعارض قولان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيئا ثم يقول شيئا آخر مخالفا له، فالعلماء يحاولون الجمع بين القولين إذا استطاعوا، وإلا ذهبوا إلى الترجيح، ترجيح أحد القولين على الآخر. وأما إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع الفعل في الظاهر، فإن كان القول متقدما على الفعل فالفعل ناسخ، مثل صيام عاشوراء كان في أول الإسلام واجبا قبل أن يفرض شهر رمضان، ثم لما أمر الله تعالى بصيام شهر رمضان نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، أي استحباب صيام يوم عاشوراء. أما إذا كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم متقدما على القول فهنا يقدم القول، مثل أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة لبس خاتم الذهب، ثم نزعه ثم حرمه على نفسه وعلى أمته. فلا يأتي إنسان ويقول ها الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الذهب، إما لبس الذهب، لا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس الذهب مرة ثم نزعه وحرمه على نفسه وعلى أمته. فهنا يقدم القول الذي حرم فيه الذهب. وأما إذا لم يعني المسلمون التاريخ فيقدم القول لأنه أقوى إن لم يمكن الجمع. أرأيتم أيها المسلمون لو رجعنا إلى علمائنا فإنهم يعطون للاطمئنان والراحة التي لا يجدها كثير من الناس الذين يسألون غير العلماء. وفي هذه الأيام وقبل ذلك يظهر علينا في القنوات وفي بعض الوسائل ناس يتكلمون باسم الإسلام، فتجده يقول لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال لا تفعل كذا وهنا قال افعل كذا، ماذا نفعل؟ إذن علينا أن نترك هذه الأحاديث كلها. نقول له أنت إذا كنت مريضا ماذا تفعل؟ هل تداوي نفسك؟ يقول لا، أذهب عند الطبيب. إذا اذهب عند الأطباء، أطباء الشريعة الإسلامية هم الذين يزيلون عنك ما تناقض في رأسك. يظهر علينا من وقت إلى آخر بعض الكتاب وبعض المؤرخين وبعض الصحفيين عندهم شكوك، عندهم تعارض وتناقض واضطراب، فبدلا من أن يذهبوا عند العلماء يأتي إلى قناة من القنوات أو جريدة ويقول علاش الإسلام يعطي للبنت نصف ما يعطي للابن في الميراث؟ لماذا المرأة بيجوزلهاش تصلي بالناس في الجامع؟ لماذا المرأة بيجوزلهاش تدير خطبة تاع جمعة للناس؟ لماذا تقول هذا؟ اذهب عند العلماء خمس دقائق، تجلس مع الشيخ خمس دقائق ينحي لك المرض والاضطراب الموجود في رأسك. فاتقوا الله يا عباد الله وتعلموا دينكم، تعبدوا ربكم على بصيرة، اعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ولكي تكونوا على بصيرة اتبعوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتعلموا، فإن العلم ينجي من الفتن، أما الجهل بالدين فهو طريق إلى الفتن والبلبلة والاضطرابات. كلما قل العلم بالدين كثرت الفتن، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا أيها المسلمون رحمكم الله، هيا بنا أن نحسن مستوانا في الدين كما نحرص على تحسين مستوانا في أمور الدنيا، وبهذا تتغير أحوالنا إلى أحسن حال. وهذا من الجهاد في سبيل الله أن تتعلم لكي تغير نفسك إلى الأحسن. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف المسلمين من جميع الامراض الحسيه والمعنويه والظاهره والباطنه، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم افتح لهم الديون واكشف وهمومهم، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الازمات واضرب بها الكفار والمنافقين الذين يخططون لها يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين